بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. أرجو أن الله عز وجل ييسر لنا شرح هذين البيتين، لكن البيت الأول يشتمل على قاعدة من القواعد الكلية الكبرى المتفق عليها بين أهل العلم، وهي في الحقيقة تحتاج إلى مزيد شرح وبيان وتوضيح، وذلك لأهميتها في الشريعة الإسلامية. قال المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. أولا نقف مع هذا البيت من خلال شرح مفرداته، ثم بعد ذلك نذكر هذه القاعدة. أولا قال: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية المقصود بها العزم أو القصد أو أما الشيء قصده أو الإرادة والإخلاص وغير ذلك من المعاني التي يذكرها أهل العلم، المعاني العامة. فكل هذه من معاني النية أو من مرادفات النية. شرط لسائر العمل، الشرط لغة العلامة. قال عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطه، يعني علاماته. وفي اصطلاح الأصوليين هي ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، هذه بالنسبة لتعريفها في الاصطلاح. وقول المصنف رحمه الله تعالى شرط، فيه دلالة على اختياره، وهو أن النية شرط وليست بركن، لأن عند الشافعية وبعض الفقهاء بأنها ركن. النية شرط لسائر العمل، يعني لجميع الأعمال. قلنا لكم مرارا بأن الأعمال تشمل الأقوال والأفعال. الأعمال، لفظة العمل أوسع من لفظة الفعل. العمل يشمل القول ويشمل الفعل. لسائر يعني لجميع. بها الصلاح والفساد للعمل، بمعنى أن النية هي التي تجعل العمل صالحا أو فاسدا. وهذا البيت الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى قاعدة من القواعد الكلية الكبرى المتفق عليها بين العلماء، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، وهذه متفق عليها في الجملة بين أهل العلم، قاعدة الأمور بمقاصدها. واختلفت تعبيرات الفقهاء من حيث التعبير عن هذه القاعدة. بعضهم يقول الأمور بمقاصدها، بعضهم يقول لا عمل إلا بنية، وغير ذلك من التعبيرات، وكل معناها صحيح. وقول الفقهاء الأمور بمقاصدها، الأمور جمع أمر وهو الشأن، كما قال عز وجل: وما أمر فرعون برشيد. الشأن والحال، يطلق على الشأن يطلق على الحال. الأمور بمقاصدها، المقصد المقصود فيه المهيج، يعني النية الدافعة الباعثة المهيجة. الأمور بمقاصدها. وهذه القاعدة تشير إلى أهمية النية في الشريعة الإسلامية، وأن كل عمل من الأعمال سواء كان فعلا أم قولا فترتب نتائجه من جهة القبول أو الرد موقوف على ماذا؟ على النية، موقوف على النية. فإن كانت النية صالحة كان العمل صالحا مقبولا، وإن كانت النية فاسدة كان العمل مردودا غير مقبول. بالنسبة لمصادر القواعد الفقهية في الدرس السابق أشرنا إشارة خفيفة، قلنا بأن أصل مصادر أصل القواعد الفقهية أو مصادر القواعد الفقهية إما أن يكون النص الشرعي، وإما أن يكون الاجتهاد أو التعليل، قياس التعليلي، قياس التعليل، وقبل ذلك الإجماع، الإجماع على قاعدة معينة، النص والإجماع والقياس التعليل. وأغلب القواعد الفقهية في الحقيقة هي من القياس التعليل، أغلب القواعد الفقهية هي من القياس التعليل. وبالنسبة للقواعد التي هي أصلها النص فهذه معروفة، من ذلك القاعدة التي معنا نحن، الأمور بمقاصدها أو لا عمل إلا بالنية، أصلها ماذا؟ الحديث النص، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأحيانا الفقهاء رحمهم الله تعالى يستعملون القاعدة من خلال النص الوارد فيها بحذافيره، بمعنى يأتون إلى النص فيجعلون منه قاعدة، مثل لا عمل إلا بنية، جاء في لفظ آخر بقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عمل إلا بنية، أيضا حديث لا ضرر ولا ضرار، هذه جعلوا منها قاعدة. وبعضهم يتصرف في القاعدة يعني من حيث النص، ورود النص فيها واضح لكن يتصرف فيها، مثل الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها هذه أصلها لا عمل إلا بني لكن تصرفوا فيها، أو مثلا المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، هذه أصلها إيش؟ نصوص كثيرة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وهكذا. هنا القاعدة هذه الأمور بمقاصدها أصلها الحديث العظيم إنما الأعمال بالنيات. بالنسبة للقواعد الفقهية يعني جرت عادة أهل العلم أنهم يذكرون أدلة القاعدة من الكتاب والسنة والإجماع. بالنسبة للقاعدة التي بين أيدينا أدلتها كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، أدلتها من الكتاب كثيرة، وجاءت هذه الأدلة في الكتاب على أنواع. أولا ما ورد في لفظة الإخلاص، ما ورد من لفظة الإخلاص، حديث الآيات الواردة في لفظة الإخلاص، مثل قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قول الله عز وجل ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. ما جاء في لفظة الابتغاء، الابتغاء هذه كلها تعني النية والقصد، مثل قول الله عز وجل ومن يبتغي، ها لا أحسنت، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أيضا ما جاء بلفظة الإرادة، من كان يريد الآخرة، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. عموما جميع النصوص الواردة في الإرادة التي الواردة بلفظة الإرادة والتي مقصودها النية هي دليل من أدلة هذه القاعدة. أما الأحاديث كثيرة، من ذلك الحديث المشهور، الحديث العظيم، حديث عمر بن الخطاب الذي رواه الستة وغيره: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، كما نص على ذلك جمع من أئمة الإسلام. وقد تكلم على هذا الحديث جمع من علماء الإسلام وعظموه، من ذلك علي بن المديني، عبد الرحمن بن مهدي، الشافعي، وأحمد، البخاري، داود السجستاني، وداود السجستاني، وحمزة الكناني، جمع من أهل العلم عظموا هذا الحديث وتكلموا عليه. بعضهم قال بأن مدار الإسلام على أربعة أحاديث وذكروا من هذا الحديث. بعضهم قال بأن هذا الحديث أحد ثلثي الإسلام أو ثلث الإسلام، قالوا لأن الإسلام قولا وعملا ونية، وهذا يدخل في النيات، قول إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أيضا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بالمدينة أناسا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنك ما تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، حتى ما تجعله في امرأتك. والحديث في هذا المعنى كثيرة جدا، يعني لو الآن استقرأناها لفات المقصود. المقصود بأننا نذكر بعض الأحاديث، أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، حديث النيات. وأيضا أجمع العلماء على هذه القاعدة بالجملة، وأن قاعدة صحيحة أن كل عمل له لا بد له من نية بالجملة، وهي من أكثر القواعد اتفاقا عند أهل العلم، إلا أنما اختلفوا في بعض فروع هذه القاعدة، وأيضا في بعض الضوابط التي تضبط بعض المسائل الشاردة التي قد لا تندرج تحت بعض قواعد الأئمة، فحصل خلافها، وإلا في الجملة هي محل إجماع. والقياس الصحيح، القياس العقل الصحيح يقتضي ذلك، فإن ما من إنسان إلا وله نية مهيجة دافعة تبعثه إلى العمل، أبدا ما من إنسان إلا وله نية. ذلك إذا إنسان إذا قام إلى الأكل فهو مريد للأكل، إذا ذهب إلى المسجد مريد للصلاة، ذهب إلى السوق يريد ذهب إلى السوق للشراء وغير ذلك، هذا شيء طبيعي يعني في الإنسان. المسألة الأخرى: لماذا شرعت النية؟ لأي شيء شرعت النية؟ نص الفقهاء على أن النية شرعت لأمرين اثنين: الأول تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، والثاني تمييز العادات عن العبادات. الأمر الأول تمييز العبادات أو رتب العبادات بعضها عن بعض، فلا يخفاكم بأن العبادات تختلف من حيث الوجوب وعدمه، وإن كانت من جنس واحد، مثل الصلاة، الصلاة فيها المفروضة وفيها النافلة وفيها المنذورة وفيها المؤداة وفيها المقضية، ولذلك النية شرعت لتمييز هذه العبادات بعضها عن بعض. فأنت حينما تصلي الآن ركعتين هناك ركعتان فرض، مثل إيش؟ صلاة الفجر. هناك ركعتان سنة، فصورة الصلاة واحدة، فما الذي يميز هذه عن هذه؟ النية. الذي يميز هذه عن هذه النية. الصيام عندك صيام فرض وصيام نفل وصيام نذر، صورته واحدة، فالذي يميز هذا عن هذا ما هو؟ النية. كذلك الزكاة، الصدق، تدفع المال الآن، وهذا دفع المال يحتمل أنه زكاة ويحتمل أنه صدق نافل، فالذي يميز هذا هو النية. كذلك الصلوات المقضية مع المؤدة، قد تصلي صلاة هي مقضية في الواقع، فالذي يميز هذا هو النية. إذا التمييز النية، تمييز رتب العبادات أو تمييز العبادات بعضها عن بعض. الثاني تمييز العبادات عن العادات، والعادات سيأتي إن شاء الله قاعدة مستقلة اسمها العادة محكم. والعادة سميت عادة لماذا؟ لأن مأخوذة من العود، فهي طبيعة ثانية كما يقول بعض العلماء، من طبيعة ثانية، من كثرة التكرار انطبعت في النفس. تمييز العبادات عن العادات، فهناك أشياء قد يفعلها الإنسان هي من جنس العبادات فتشكل على المرء، فالذي يميز أن هذه عادة وهذه عبادة ما هو؟ النية. مثال الصيام، الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. أحيانا قد يمتنع الإنسان عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع وكذا، لكن ليس بنية الصيام، وإنما التداوي، الحمية، رجيم مثلا، رجيم حمية. فما الذي يميز هذه عن هذه؟ النية. كذلك الرجل يعطي المال لرجل آخر من باب الهدية مثلا، أو العطية أو الهبة. وش الفرق بين الهبة والعطية؟ من يعرف؟ والعطية للمساعدة؟ لا، ها؟ اي ما خالف، هي بالنية، لكن شو الفرق بين الهدية والعطية؟ باب التخصيص يعني. باب التخصيص كيف؟ طبعا احنا نبي كلام فقهاء، ها؟ اي احنا الان درس فقه، احنا دائما نتكلم بلغه الفقهاء. لازم تعرفون ان لما ليش الان الفقهاء مثلا فرقوا قالوا باب العطيه وباب الهبه، حطوا باب مستقل هنا وباب مستقل هنا. ايوه، ايش الدليل؟ أيه. طيب قال نحلت وأعطيت وهبت كلها وردت. أحكام الرجعة بالنسبة للهبة والهدية، ها؟ أحكام الرجعة. طبعا أنا يعجبني الشخص حتى لو أخطأ ما خاب، بس أن يفكر تفكير الفقهاء جيد، يعني يصير عنده حس فقهي، حتى لو أخطأ ما يضر وليس بعيب، لكن أهم شيء أنه يصير يشغل مخه في الاجتهاد والاستنباط، يعني جيد استنباطك. لكن ها، الهدية يقصد به التودد والتقرب؟ لا لا، المعاني الدقيقة هذه ليست في هذا الباب. ها عمرو، احسمها يا عمرو. الهبة تكون أثناء حياة الرجل، عطية تكون قبل موته القليل. ها عكست شوي، قربت ما شاء الله. الهبة أثناء حياة الرجل، أيوة، عطية قبل موته. أحسنت، العطية بابها باب إيش؟ المرض، يعطي في المرض، لذلك قالوا عطية المريض. تبرعات المريض في المرض إذا كان في حال المرض المخوف، طبعا المرض المخوف يسمى عطية، وفي حال الحياة والصحة يسمى هبة، يسمى هبة. إذن من هذه طبعا استطراد فقط، المقصود بأن شرعت النية أيضا لتمييز العبادات عن العادات، عبادات عن العادات. الآن رجل يعطي مالا، هذا المال قد يكون زكاة، قد يكون صدقة، قد يكون هبة، قد يكون عطية، قد يكون قرض مثلا. فما الذي يحدد ذلك؟ النية. يعني لو أن شخصا جاء لآخر وقال خذ 1000 درهم فأخذها، وبعد أسبوع قال وين 1000 درهم؟ قال أعطيتني إياها. قال لا، أنا ما أعطيتك إياها إحسانا وبرا، لا، أنا هذه قرض، شفتك محتاج أعطيتك إياها. يلزمه أن يردها. لماذا؟ لأن المرجع إلى نية الدافع، نية المعطي. أيضا ما يتعلق بأحكام النية من جهة المحل، محل النية القلب، والتلفظ بها بدعة، وهذا قول جماهير أهل العلم أن النية محلها القلب، تلفظ بها بدعة، فلا يجوز للمسلم أن يتلفظ بالنية سواء في جميع الأمور، جميع الأمور لا يجوز له أن يتلفظ بالنية. وما يحصل من العامة هذا إنما هو خطأ، وسببه قول بعض متأخر الشافعية من أن الصلاة لا بد فيها من قول في أولها، فذهبوا إلى أن المقصود بالقول هنا النية، وهذا غلط. ولذلك لا يعرف لا عن الشافعي ولا عن أبي حنيفة ولا عن مالك ولا عن أحمد أنهم أمروا بالتلفظ بالنية، وإنما هو قول لبعض المتأخرين. ولا يخفاكم ما حصل من الخطأ العظيم عند العامة في النية، حتى إن أحدهم لتفوته تكبيرة الإحرام وهو ما زال ينوي، ما زال ينوي تلفظ بالنية. إذا جاء أحدهم الوضوء تلفظ، قال نويت أن أتوضأ كذا وكذا، جاء للصلاة قال نويت أن أصلي صلاة الظهر كذا وكذا، كله من البدع لم يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، وأيضا لم يقل بها أحد ممن يعتد بقوله من الأئمة المتبوعين. والتلفظ بها بدعة، التلفظ بها بدعة. لماذا؟ لأنه لم يثبت فيها نص، لم يثبت فيها نص، محلها القلب. ولذلك التلفظ في النية فيه ابتداع في الدين ونقص في العقل، كما ذكر ذلك شمس الدين العلامة ابن القيم قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قالوا نقص في العقل، ما يمكن لأحد كل من نوى شيء يتلفظ به. فإذا نويت الأكل مثلا تقول نويت أن آكل الغداء مثلا، تذكر أنواع الغداء، جيت تشرب الشاي قلت نويت أن أشرب الشاي، تخرج من بيتك إلى السوق نويت، ما يمكن. ولذلك ما ثبت في هذا شيء بخصوص العبادات. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أركان النية، قالوا للنية أركان، وهي الناوي والمنوي، الناوي والمنوي والنية. وذكروا شروطا لهذه الأركان، وبعضهم توسع في هذا توسعا في الحقيقة محل نظر، لكن الصواب أن يقال بأن شروط النية، النية لها شروط. أولا الإسلام، فمن شروط صحة النية أن يكون الناوي مسلما، وأما إذا كان كافرا فهو فالنية غير مقبول إذا كان كافرا فلا تصلح منه النية، إذا كان كافرا لا تصلح منه النية. لماذا؟ لماذا الكافر لا تصلح منه النية؟ طيب إذا كانت لله كيف غير مكلف؟ إذا ليش نطالب بالإسلام إذا كان غير مكلف؟ أيوة قصدك يعني غير مكلف، غير مكلف ساعة يعني كفره ما تيجي شوي ها؟ ها؟ أي صحيح ما يثاب صح؟ ترى السؤال هذا وراء سؤال ثاني انتبهوا ها؟ ليس له أصل أصل في الدين كيف يعني؟ طيب هو يؤمن بالله، هو يقول أنا أؤمن بالله، هو يقول أنا أؤمن بالله يعني قصدك الإسلام يعني. أي نعم حسنت أيوة. لا ممكن نختصرها بعبارة أقصر ها ها يهدم الأعمال. لا هو ممكن نقول بأنه غير مخاطب بالتوحيد، يعني غير مخاطب الآن لأنه لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تذكرون في الدرس السابق قلنا بأن كل قاعدة من القواعد الفقهية لها استثناءات صح ولا لا؟ الاستثناءات هذه تضعف القاعدة أم تقويها؟ تقوي القاعدة. طيب الآن رجل، وهذا السؤال يكثر الأيام هذه، مسلم تزوج امرأة كتابية، زين تزوج امرأة كتابية فحاضت هذه المرأة ثم طهرت، بالنسبة للمسلمة يجب عليها الاغتسال حتى يقربها زوجه لقول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قالوا هذه نص على الاغتسال، قال حتى يطهرن فإذا تطهرن، قالوا التطهر يكون بالفعل. طيب إذا طهرت امرأة الكتابية وهي تحت مسلم فهل يجب عليها الاغتسال أم لا؟ جماهير أهل العلم أنه يجب عليها أن تغتسل، مالك والشافعي وأحمد قالوا يجب عليها أن تغتسل، زين أبو حنيفة قال لا ما يجب أن تغتسل لأن غير مكلفة يعني غير مخاطبة بالتكليف، ونحن نقول يجب عليها أن تغتسل. طيب نحن قلنا قبل قليل بأن من شروط صحة النية الإسلام وهذه غير مسلمة، فكيف نأمرها بالنية وهي غير مسلمة؟ الجواب أيوة أحسنت بارك الله فيك، أنه يجب عليها أن تغتسل لحق زوجها حتى يقربها، هذه من مستثنيات القاعدة، هذه على خلاف الأصل يعني على خلاف القاعدة. طيب رجل حلف وهو كافر أو نذر وهو كافر أن يعتكف في المسجد ثم أسلم ماذا عليه؟ قال لله علي نذر أن أعتكف ليلة في المسجد الجامع، ثم أسلم دخل في الإسلام وهو لم يفي بنذره، هل يفي بنذره أم لا الشاب؟ نعم نعم. طيب لماذا؟ تعليل دليل حديث عمر أي النص النص نعم دليل النص. طيب أحسنت، قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في الكعبة يعني المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. طيب ما انتهينا بعد، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يفي بنذره وهو كان كافرا كافر، ونحن قلنا بأن الكافر غير مخاطب تكليف، ماذا يكون الجواب؟ صحيح مستثنى، احنا قلنا انه مستثنى القاعده، لكن لماذا؟ لانه ليس مخالف للشرع. ها؟ ليس مخالف للشرع. والاول فيها خلاف الشرع. يعني لو الآن مثلا قال شيء، احنا كل هذه في الشرع. تفضل. معلق كيف؟ لا لا لا، ما علق، ما في الحديث تعليق. جدد نيته بعد إسلامه. ها؟ جدد نيته بعد. ما في دليل، ما في دليل أدى. لا لا ما في دليل. هو قال، ما قال رسول الله طيب الآن جدد نيتك حتى تفي بندرك، وإلا رسول ما قال، ما لم يقل له يعني الأصل أنك كافر فلا اعتكاف عليك. صحيح، لو لم يكن متعلقا بالذمة لما قال رسول الله أوفي بندرك، تعلق بذمتي خلاص. صحيح، هذا كله صحيح، لكن أنا أقول ليش الآن قال له أوفي بندرك وهو قد عقده حال كفره. طيب حتى لا ما بقي وقت عندنا، هذه اجعلوها في بالكم وتأتوني بالجواب فيها الأسبوع القادم إن شاء الله، تبحثون بحث جيد، وهي جوابها فيه كلمتين فقط، واللي حضر الدورة السابقة في القواعد الفقهية يعني يتعين عليه الجواب متعين في حقه اللي حضر شرح القاعدة. طيب قلنا الإسلام، ثانيا التمييز من شروط صحة النية التمييز. والتمييز طبعا قال بعض العلماء حدده بسن بالنسبة للمخاطب، قالوا 7 سنوات، منهم من قال 7 سنوات يكون يميز، ومنهم من قال التمييز هو وصف وليس له حد ولا سن، وإنما وصف يعرف الإنسان فيه بين الخير والشر، أي يفرق بين التمرة والجمرة، أو غير ذلك مما يذكره العلماء. إذن يميز، ولذلك يؤمر الابن بالصلاة وهو ابنه 7 سنين. هذا الذي ذهبوا إلى التحديد قالوا 7 سنين هو سن التمييز، ويضرب عليه وهو ابن 10 سنين. الثالث العلم بالمنوي، من شروط صحة النية العلم بالمنوي، أن يعلم بالذي نواه واقعا. فمن نوى الصلاة ثم صام مثلا، هذا لم يعلم المنوي، هذا الآن فرق بين المنوي، هو نوى شيء فذهب لشيء آخر، لا بد أن يكون يعلم بالمنوي علم تام، فلا يقدم عليه هكذا. حتى قال العلماء يعلم بالمنوي من جهة المكان ومن جهة الزمان، جهة المكان ومن جهة الزمان، على تفصيل طبعا سيأتي توضيحه أكثر. فلو أن رجلا دخل صلاة الظهر، صلي صلاة الظهر، قال الله أكبر في نيته العصر، ما حكم صلاته؟ البطلان. لماذا؟ لأنه لم يعلم بالمنوي على ما هو عليه، لم يعلم بالمنوي على ما هو عليه. هذا الشرط أيضا له استثناءات، مثلا في الحج يختلف الكلام، لو أن رجلا حج حجا مطلقا ولم يحج الفريضة وقع عنه حج الفريضة، أو قال نويت، أو قال لبيت بما لبى به فلان، مثل ما فعل علي رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأتي له بإبل بالهدايا الإبل، فلما عاد قال له ما صنعت؟ قال قلت لبيت بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بطبيعة حجه. هذه استثناءات، لكن في الصلاة في الصيام لا بد أن يعلم. كم ذكرنا شرط؟ الرابع عدم الفصل بين النية والمنوي، أن لا يأتي بناقض مثلا. أن لا يأتي بناقض، أن لا يفصل بين النية والمنوي بناقض. فمن كان في الصلاة ثم نوى قطعها بطلت الصلاة. رجل في الصلاة وهو يصلي ثم نوى أن يقطع الصلاة، فهذه تقطع الصلاة. لكن قال بعض العلماء إن نواها وهو مستمر فيها ولم يحصل ما يدل على القطع فلا تبطل. يعني رجل في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم بدأ أن يقطع وهو مستمر في القراءة، قالوا لا تؤثر النية هنا على المن، ما تؤثر. لكن إن سكت قليلا بطلت الصلاة. كذلك الردة عاذنا الله وإياكم عن الإسلام إذا نواها بقلبه مثلا واسترسل معها، استرسل حصل مواطأة، عبر باللسان مثلا أو عبر بالفعل، هذا يخرج عن الملة نعوذ بالله. لا، التردد في قطع النية لا يبطل. أي لا، السكوت قليل يدل على الجزم والقطع. طيب عندنا مسألة أخرى ما يتعلق بالتروك. التروك لا تحتاج إلى نية. التروك جمع ترك، لا تحتاج إلى نية، لأن عندنا في الشرع أوامر ونواهي. النواهي واجب تركها والأوامر واجب فعلها، فالأوامر يجب فيها النية والنواهي يجب فيها الترك. قالوا بالنسبة للنواهي التروك هذه لا يشترط فيها النية، فيكفي مجرد الترك لحصول الحكم والمترتب عليه الثواب والأجر. ففي أبواب الفقه نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن رفع الحدث يشترط له النية، لكن زوال الخبث لا يشترط له النية، إزالة النجاسة لا يشترط لها النية. يعني لو أن رجلا على ثوبه نجاسة فذهب وعلقه بالحوش، علقه ينتظر وقت حتى يغسله، فنزل مطر من السماء فبلل الثوب وغسل فزالت النجاسة، ما حكم الثوب؟ طاهر. لماذا؟ طيب النجاسة اللي عليه زالت، لماذا؟ لأنه من باب التروك. باب التروك أيضا ما يتعلق بترك الزنا وترك السرقة وترك شرب الخمر، هذا لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية، لكن أحيانا تحتاج إلى نية لبيان عظم الأجر. يعني رجل الآن نوى السرقة فكف عنها، ننظر في سبب الكف، هل هو الخوف من الشرطة مثلا أو أنه الخوف من الله عز وجل؟ فإن كان الخوف من الله فالأجر عظيم، وإن كان الخوف من الآخرين مثلا هذا ليس له أجر، ليس له أجر. ولذلك جاء في الحديث الصحيح من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له، ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله له سيئة، ما ورد كامل، سيئة واحد. هذا دليل على فضل الله وعظمه جل وعلا وعظم من منه على عباده. المقصود هنا لبيان عظم الثواب والأجر، أما جميع التروك فلا تحتاج إلى النية على الصواب، لأن هناك خلاف بين العلماء، لكن الصواب أنه لا تحتاج إلى النية، جميع التروك لا تحتاج إلى النية. المسألة الأخرى ما يتعلق بوقت النية، وقت النية متى؟ الأصل أن تكون النية مقارنة لأول العمل، هذا الأصل، تكون النية مقارنة لأول العمل. فإذا أراد أن يتوضأ أتى بالنية مع بداية غسل كفيه للصلاة للوضوء عفوا، إذا أراد أن يصلي أتى بالنية مقارنة للتكبير، تكبيرة الإحرام الله أكبر، يأتي بالنية استحضرها بقلبه. لكن هناك استثناءات لهذه القاعدة، منها أولا الصيام، يجوز تقديم نيته من الليل الصيام، وذلك للمشقة، مشقة لأن العبد مطالب بتبييت النية للصوم من الليل. ولا يخفاكم أن الصيام له نية، نية عامة ونية خاصة، هذا على التحقيق، قول المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجمع مشايخنا المعاصرين، النية العامة هي أن ينوي من أول رمضان أن يصوم رمضان كاملا، هذه النية العامة. والنية الخاصة هو أن ينوي كل ليلة أن يصوم من الغد. طيب ما فائدة هذا التقسيم؟ إيش فائدة التقسيم هذا؟ الأثر مترتب على هذا التقسيم، ليش قلنا بهذا التقسيم؟ الشيخ سالم، أحسنت بارك الله، يعني لو أن رجلا سافر وأفطر، أو امرأة حاضت فأفطرت أو نفست ثم أرادت العود، تحتاج إلى نية خاصة، تبدأ بنية جديدة. طيب والنية العامة، من يذكر لنا أثر مترتب عليها؟ نقول رجل صلى التراويح ونام ولا استيقظ إلا ثاني يوم بعد المغرب، يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. أنا سئلت أحيانا الناس ينامون يومين، ما شاء الله عليه، شخص نام يومين كاملين، هذا الظاهر أنه من أهل الكهف بالسنة. المقصود بأن لو أن رجلا نام بعد التراويح وما استيقظ إلا ثاني يوم المغرب، هل الوقت هذا الذي نامه خلى من النية أم أنه مشغول بالنية؟ مشغول بأي نية؟ النية العام. ولذلك المفتي وطالب العلم يحتاج لماذا هذا التقسيم، فيما لو إذا عرض عليه سؤال أو تعرض لشيء من هذا، أنه يقول النية العامة وهي النية من أول رمضان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وهذا عمل كامل، وإن كان يعني له يتخلله فطر، لكنه عبادة واحدة، عبادة واحدة. إذن النية محلها أول العمل، النية محلها أول العمل. مسألة أخرى وهي، هل هناك عبادات محضة لا تحتاج إلى نية، وذلك لعدم التباسها بغيرها؟ الجواب نعم، ذكر كثير من أهل العلم أن هناك عبادات ممحوظة لله لا يشابهها شيء من جنسها من العادات، مثلا من العادات، من ذلك قالوا الإيمان بالله، قالوا الإيمان بالله لا يحتاج إلى نية، فهو عبادة ممحوظة لله لا يشاكلها أو يشابهها شيء. الثاني الذكر، ذكر الله عز وجل، قالوا عبادة ممحوظة لله لا يشابهها شيء من العبادات. ما يقال ذكر عادة وذكر عبادة. قراءة القرآن قال لا يتصور أن يقرأ الإنسان القرآن عادة، هذا لا يحتاج إلى نية، يعني لا يحتاج الإنسان أن يستحضر النية حتى يميز، إنما يستحضر نية الإخلاص لله عز وجل. خلنا نكمل بس لأن الوقت أدركنا عفوا. قالوا لذلك في فرق بين النية وبين الإخلاص، مع أن الإخلاص أحد مرادفات النية، لكن قالوا في فرق. قالوا النية أعم من الإخلاص، النية أعم من الإخلاص. لماذا؟ قالوا لأن النية تكون لله وتكون لغير الله، أما الإخلاص فلا يكون إلا لله، لذلك قالوا الإخلاص أخص، الإخلاص أخص من النية، فهو لا يكون إلا لله عز وجل. إذن الإنسان يجاهد نفسه في الإخلاص، إذا كانت نيته لله عز وجل يجاهد نفسه في الإخلاص. حقيقة المسائل طويلة نحتاج إلى محاضرة ثانية، أنا كنت أتصور أن ننتهي في هذا الدرس، لكن هناك مسائل كثيرة بالحقيقة مهمة جدا، وهي ما يتعلق في مبطلات النية وفيما يدخل على النية أيضا، وفي اعتراضات لأهل العلم مهمة جدا لا يستغني عنها طالب العلم. ونذكر اعتراضين فقط في مسائل النية، وهي مسائل النية عن الغير مثلا، هل لك أن تنوي عن الغير؟ سنذكر مسائل وفروع كثيرة إن شاء الله في الدرس القادم. نستمع الآن لأسئلتكم المفضلة والمتعلقة بالموضوع فقط، ها ما أبغى الخروج عن الموضوع بارك الله فيكم. نتكلم في القواعد الفقهية الآن، الساعة 12 إلا دقيقتين، نبغى بس 5 دقائق فقط. تفضل. بالنسبة للشيخ القرآن جبت الإخلاص، إيه؟ في النية بالنسبة لأن شخص ميت بتوفي. هذا اللي إن شاء الله بدرس القادم. إيه. لا لا هذا من الأهم، هذا الاعتراضات، هذا مهم إن شاء الله في الدرس القادم. ها؟ ايش الهم؟ اي من هم يعني نوى، الهم هو تحريك او تحرك في النفس، انبعاث، الهم هو انبعاث. اي نعم اي نعم، هذا من أدلة النية. اي اي أي. أي ما فيها شيء إذا لا القصد إذا نوى من يوم السبت إنه يصوم يوم الاثنين. ما تذكر إلا في وسط يوم الاثنين. أها لا، هو لابد من تذكر العمل، يعني تكون النية مقارنة للعمل، لكن صومه صحيح والأجر يبدأ من ساعة الإمساك، من ساعة النية، يعني تذكر النية. يعني في أثناء الفعل بعد أي بعد أن ما غطس في المغطس بعدين بيّن نية أنه يصلي بالوضوء اللي غطس فيه. لا ما يصلح هذا، لا هذا ما يصلح، لأنه دخل الفعل بغير نية. لماذا ذكرنا بمقارنة النية للفعل لمثل هذه الصور؟ إيه؟ إيه الصواب أنه لا بأس الإنسان إذا استيقظ الصباح وهو غير صائم ثم نوى الصيام، ثم نوى الصيام، هذا الصواب. وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه بأنه يصوم ما دام قبل الزوال. الخلاف بعد الزوال، هل للإنسان أن يصوم بعد الزوال أم لا؟ الصواب أنه لا يصوم بعد الزوال، وذلك لقصر الوقت ما بين بعد الزوال إلى الغروب. والنية الصواب أنه تكتب من ساعة، عفوا الأجر يكتب من ساعة النية، الأجر يكتب من ساعة النية، يعني الساعة 11 قلت الآن أريد أن أصوم، بدأ الأجر من الساعة 11 بإذن الله عز وجل، بإذن الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان إذا أصبح قال هل عندكم من طعام، فإذا قالوا عندنا أكل، وإذا لم يكن عندهم طعام قال إني صائم، إني صائم. ويجوز في صيام النفل ما لا يجوز في الفرض. قال صلى الله عليه وسلم المتطوع الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أي اللي هو أي يلا ما خاف هذا معجل عطنا إياه. أي أحسن هذا الجواب. خلاص ريحكم أبو أحمد جزاه الله خير. مسائل الأيمان والنذور لا يشترط فيها الإسلام، هذا اللي نص عليه أهل العلم. لو نوى الكافر، لو نذر الكافر أو حلف مثلا، ما دام أنه ليس فيه شيء من الشرك فلا يشترط فيه الإسلام. طيب فضل أسئلتك واجد أنت ما شاء الله عليك. ها نأخذ عليك فلوس مرة ثانية. تفضل. بالنسبة للنيب مراجعة القرآن، أي حال القرآن مراجعة تعتبر إخلاص ولا نيب؟ على حسب النيب، لا شك أنه الإنسان ما يراجع القرآن عبث ولا تفكه هكذا، لا شك أنه من النية الصالحة. تفضل. أي أي فروع قصدك؟ صحيح. ها مثل ذكرنا قبل قليل مسائل الترك، الترك هل له نية أم لا؟ هذه على قول لأهل العلم، من العلماء قال يجب عليه نية، لكن أنا ذكرت الصواب اختصارا للوقت يجب عليه نية. كذلك مثل العبادات الممحوظة، بعض العلماء قال يجب أن يستحضر النية، الصواب أنه لا يستحضر النية، استحضر الإخلاص. يعني لما يجي مثلا يقرأ القرآن ما يقول والله الآن يعني استحضر في قلبي يعني أنه الآن نوى تعبدا لله عز وجل وكذا وكذا، هذا المقصود، وإنما هو يريد الأجر الإخلاص اللي هو أن تكون خالصة لله فقط. لماذا؟ قال لأن لا تشتبه بغيره. لكن أحيانا قد يقال مثلا بأن قراءة القرآن قد تشتبه أحيانا في مثل غير هذه الصورة، يعني رجل يقرأ القرآن لله ورجل يقرأ القرآن مثلا بدعة، كان يقرأ يعني بطريقة معينة أو بكذا، ممكن منها القبيل هذا. تعريف المادة في المعنى الاصطلاحي. أي. نعم. إيش هذا؟ معنى النية. النية. إيه. النية هي ذكرناها، هي عزم القلب على فعل الشيء. ها ما ذكرنا أحسن. أخونا ذكرنا بسؤال مهم. النية من ناحية التعريف، النية طبعا قلنا لكم هي عزم القلب على فعل الشيء. العلماء قالوا بأن لها تعريفان، تعريف عام وتعريف خاص. التعريف العام قالوا بأنها انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. وبعض العلماء نعم انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. وهناك تعريف خاص قالوا هو عزم القلب على يعني فعل الشيء أو تركه. بعض الفقهاء يرون بأن هذا معنى خاص. أن السؤال من النساء يقول لو كان يصلي بنية الصلاة الداخل وقتها ثم تذكر عليه الصلاة مقضية فيغير النية للصلاة المقضية قبل الواجبة أو الداخل وقتها فهل تبطل الصلاة أو لا؟ هذه لا تبطل الصلاة. يعني رجل الآن يصلي الظهر مثلا فنسي الظهر في اليوم الماضي الفائت، فيجوز له أن يقلب النية إلى الظهر اليوم الفائت. نكتفي بهذا القدر موضوع الصلاة بالنسبة لبعض المشايخ. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.